بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن أهمية علم التفسير، وبينا المنهجية التي نسير عليها في تفسير هذه السور، وبينا كذلك لماذا اخترنا هذا الجزء من دون سائر الأجزاء. بعد ذلك بدأنا في سورة النبأ، وبينا بعض الأمور المتعلقة بهذه السورة قبل أن نشرع في تفسير ألفاظها. فبينا أسماء هذه السورة، وبينا هل هي مكية أم مدنية، وبينا عدد آياتها، وبينا أغراض هذه السورة. ثم بعد ذلك شرعنا نتحدث بما يسر الله عز وجل حول ما ذكره ابن جرير الطبري في ألفاظ هذه السورة. فتحدثنا عن لفظة عم، وبينا أنها عبارة عن كلمتين عن وما، ثم حصل فيها ما ذكرناه في الدرس السابق. وتحدثنا عن يتساءلون، نعم عما يتساءلون. وتحدثنا أيضا عن كلمة النبأ والفرق بين النبأ والخبر. وبعد ذلك تحدثنا بشيء يعني موجز عن نوع هذا التساؤل الذي كان يتساءله المشركون. أما اليوم فنعم نكمل ما وقفنا عنده. يقول المصنف رحمه الله قوله تعالى عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل كفار مكة بعضهم بعضا. وقوله تعالى عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن الخبر العظيم الذي استطار أمره وهو القرآن، ويحتمل أن يكون البعث. تحدثنا عن هذا أمس. الآية الثالثة التي معنا اليوم قوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، أي صاروا فيه فرقا في حقيقة هذا النبأ وصحته. طيب، الذي هم فيه مختلفون، هذه الآية تتحدث عن النبأ. ما هو هذا النبأ العظيم؟ هذا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم أي المشركون، مختلفون أي متفرقون فرقا. فمنهم من يعني يقول هو سحر، ومنهم من يقول هو شعر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول افتراه، ومنهم من يقول تعلمه من غيره، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه تملى عليه. ومنهم من قال تعلمها من غلام رومي أو فارسي، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فرد الله عليهم فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا الأعجمي قيل غلام رومي وقيل غير ذلك. إذن هم مختلفون. كذلك مما يعني يتعلق بهذه الآية أنه جاء بصلة الموصول جملة اسمية. الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، الاسم الموصول معنى هنا هو الذي. الجملة التي بعده فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون. هم فيه مختلفون هذه جملة اسمية. قلنا هم يعود على المشركين، مختلفون واو الجماعة تعود على المشركين. فيه أي في هذا النبأ العظيم، وقدم فيه على يختلفون، مع أن الأصل أن يقول الذي هم مختلفون فيه، هذا الأصل. لأن الجار والمجرور حقه التأخير، لأنه متعلق بعامل، والعامل يقدم على المعمول. أن تقول زيد في الدار أم في الدار زيد، أصل الأصل زيد في الدار، صح؟ طيب الأصل كان الأصل أن يقال الذي هم مختلفون فيه، صح؟ طيب العلماء يقولون القرآن لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إلا لغرض وحكمة وسبب، لابد. فإذا قدم شيء أو أخر شيء، يعني إذا جاء على خلاف الأصل يسأل عن سببه. بمعنى إذا جاء الفاعل بعد الفعل لا نسأل، لأن الفاعل الأصل لن يأتي بعد الفعل. لكن إذا حصل تقديم ما حقه التأخير، طيب فالخبر حقه التأخير. إذا قدم على مبتدأ نسأل لماذا قدم. طيب مثلا الصفة، الصفة أحيانا قد تذكر قبل الموصوف بطريقة ما. طيب قد لا يسمى نعتا ولكن بأسلوب مختلف في طريقة الإضافة، أحيانا تضاف الصفة إلى الموصوف وأحيانا يضاف الموصوف موصوف إلى الصفة. فالمهم إذا قدم شيء أو أخر شيء وجاء على خلاف الأصل نسأل عنه. فهنا الذي هم فيه مختلفون قدم فيه على مختلفون، والأصل هو التأخير، فيجب أن نعرف السبب. هذا كما قلنا في أول السورة عما يتساءلون، قدم الجار مجرور على يتساءلون، مع أن الأصل أن يقول ماذا؟ يتساءلون عن ماذا؟ يعني من حيث المعنى يتساءلون عما. لماذا قدم؟ ذكرنا في الدرس السابق قدم لأن عما فيه اسم استفهام وهو ما، وهناك قاعدة تقول إن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام فيقدم مطلقا، فيقدم مطلقا مع أنه جار مجرور كان حقه التأخير، لكن قدم لأنه اسم استفهام، واسم استفهام له الصدارة في الكلام. فهنا لماذا قدم فيه، هذا المقصود الآن، لماذا قدم فيه على مختلفون؟ يقولون قدمه للفت الانتباه إليه، للاهتمام به، بمعنى أن هؤلاء المشركون اختلفوا فيه أي في هذا النبأ وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا فيه، وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا فيه. ف يعني كأنه يقول لهم أن هؤلاء في هذا أي في هذا الشيء العظيم اختلفوا فيه. واضح؟ يعني قدم للفت الانتباه وللاهتمام به أكثر قدم، والله أعلم. فائدة أخرى أو سبب آخر وهو مراعاة الفاصلة. مراعاة الفاصلة، ما هي الفاصلة؟ الفاصلة هي التي نسميها نحن في الكلام النثري نسميه بالسجع، السجع. يعني مثلا تقول مثلا في خطبة الجمعة مثلا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد إلى آخره. هذه شهيدا وتوحيدا وإلى آخره، هذا نوع من السجع. القرآن العلماء رأوا أو اصطلحوا على أن يسموا مثل هذا الذي يأتي في القرآن، اصطلحوا على أن يسموه بالفاصلة. لا يقولون عنه في القرآن سجع، مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب اتفاق أواخر الآيات في الحروف، هذا يعني إن صح التعبير يعطي جرسا في الأذن، فيه يعني متعة في السماع، فيه متعة في السماع. فالقرآن حين قدم فيه على مختلفون حتى يراعي هذا الأمر، لأن أنت تخيل لو قيل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم مختلفون فيه، تشعر أن هناك يعني قلقا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، الآيات التي بعدها كلها مختومة بالواو والنون. طيب حتى يحصل هناك تناسب في أواخر الآيات قدم فيه على مختلفون. وهذا كما قال الله عز وجل في بعض المواضع، أحيانا يقول رب موسى وهارون، أحيانا يقول رب هارون وموسى، صح؟ طيب في سورة طه، إذا لم تخن الذاكرة، في سورة طه قال ربي هارون وموسى، صح ولا شيخ؟ صحيح لي أنت يعني تستحضر أكثر، لأن سورة طه مختومة بالألف المقصورة، فناسب أن يختم بموسى. فعلى كل حال القرآن يراعي كثيرا قضية الفواصل، هذه يراعي كثيرا فربما قدم شيئا أو أخر شيئا حتى يتناسب تتناسب أواخر الآيات، والله أعلم. ثم قال تعالى نعم، قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا، كلا هذه تسمى عند العلماء بحرف ردع وزجر، طبعا هي لها معاني تأتي لي أكثر من معنى، لكن نحن الآن نريد أن نركز على معنى واحد وهو المعنى المراد في هذه الآية. تستعمل كلا بعدة استعمالات، من استعمالاتها أنها تستعمل بمعنى الردع والزجر. كيف؟ يعني حين يقول الله عز وجل في هذه الآية كلا، أي يقول للمشركين انزجروا وارتدعوا عن هذا الاختلاف في القرآن الكريم. أليس هم مختلفين في القرآن الكريم، مختلفين في النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق أم كاذب عليه الصلاة والسلام؟ فالله عز وجل يقول لهم كلا، يعني هذا الكلام الذي تقولونه باطل، انزجروا عن هذا الكلام، ارتدعوا عن هذا الكلام. هذا يقال له حرف زجر، حرف ردع وزجر. مثاله، مثاله يعني مثال آخر نفس المعنى نفس الاستعمال، قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني إذا الله عز وجل أنعم على الإنسان بالمال ونحو ذلك يقول الحمد لله الله عز وجل يحبني والله عز وجل أكرمني. طيب وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، طيب يظن أن هذا ماذا؟ إهانة، فيقول ربي أهانا. طيب هل الأول صحيح أو الثاني صحيح؟ كلاهما إيش؟ كلا التفكيرين خطأ. ماذا قال تعالى مباشرة بعدها؟ كلا، يعني الكلام الأول خطأ والكلام الثاني خطأ. فانظر كيف سبحان اللغة العربية بحرفين فقط أو ثلاث حروف كلا استغنينا من أن نقول هذا الكلام الذي تقدم ذكره كله خطأ فارتدعوا وانزجروا عن إعادته. شوف كيف سبحان الله كله بثلاثة حروف كلا. لذلك يعني من اللائق أن يقف القارئ على كلا حتى يوضح أن كأنه يقول كلا هذا الكلام خطأ وهذا الكلام خطأ. وهنا الآن حين نقول كلا أي كلا أيها المشركون اختلافكم هذا غير صحيح، وكلامكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحر وأنه شعر إلى آخره هذا كله غير صحيح. من علامات كلا هذه التي تكون للردع والزجر أنها تكون مسبوقة بكلام باطل، كما هو الحال في هذه السورة، وكما هو الحال في الآية التي قلناها قبل قليل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا يعني ارتدع عن هذا الكلام وانزجع عن هذا الكلام أنه لن ينفعك شيئا، هذا الكلام باطل لأنه لا يمكن أن تعود إلى الدنيا. فسر ابن جرير رحمه الله كلمة كلا فقال كلا أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المختلفون في النبأ وسيعلمون عاقبة اختلافهم فيه، وهذا وعيد للمختلفين في النبأ وكرر الوعيد لتأكيده، هذا سنبينه إن شاء الله. إذن ابن جرير هكذا فسر كلمة كلا وهو من أفضل التعبيرات عن معناها، وبعضهم العلماء يعبر به يقول حرف ردع وزجر، وهي تكون كذلك إذا وقع قبلها باطل أو خطأ من كلام أو فعل والله أعلم. نعم هذا كلام صحيح. طيب ثم قال تعالى سيعلمون، سيعلمون، سيعلمون هذا تهديد، تهديد يقول لهم يعني سيعلمون عاقبة كلامهم هذا، سيعلمون عاقبة اختلافهم في القرآن، سيعلمون عاقبة قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنه ساحر وإنه كاذب وإنه كاهن، سيعلمون ما نتيجة هذا الكلام. إذن سيعلمون هذا تهديد ووعيد لمن يقول هذا الكلام. وجاء بالسين ولم يأتي هنا بسوف، يعني كان ممكن أن يقول كلا سوف يعلمون، صح؟ كما في مواضع أخرى، لكن هنا قال كلا سيعلمون. والسين وسوف كلاهما حرف، كلاهما حرفان يفيدان الاستقبال. لكن مر معنا لو تذكرون، ذكرنا في دروس النحو أن سوف أبعد في الزمن من السين. فأنت حين تقول لشخص سأزورك غدا ليس كقولك له سوف أزورك غدا. حتى لو حذفنا مثلا غدا، لو قلت لشخص سأزورك وقلت لآخر سوف أزورك، أيهما أبعد؟ سوف أبعد، سوف أبعد في الزمن. كم الله أعلم، لكن يعني بمقتضى اللغة العربية أن سوف أبعد في الاستقبال من السين، وكلاهما للاستقبال، كلاهما حرف تنفيس كما يقول النحاة. ولكن قالوا إن سوف أبعد، لماذا؟ قالوا لأن هذه قاعدة أغلبية، ليست مضطردة ولكن قاعدة أغلبية صحيحة. القاعدة الأغلبية تقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى. المبنى أي حروف التي تبنى بها الكلمة. فالعرب من عادتهم أنهم لا يزيدون حرفا إلا ويكون وراء هذا الحرف زيادة معنى. فنحن قلنا إن السين وسوف كلاهما حرفان يفيدان الاستقبال، لكن حروف سوف أكثر من حروف السين، فلا بد أن تكون سوف تفيد معنى أكثر، واضح؟ وهذا كقولنا إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، إن زيدا والله قائم. كلما زدت حرفا كلما كان المعنى إيش؟ أكثر. إذن زيادة المبنى زيادة في المعنى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن هنا حين قال سيعلمون ولم يقل سوف يعلمون، ليبين لهم أن هذا التهديد والوعيد الذي سيقع عليهم هو إيش؟ في المستقبل القريب، في المستقبل القريب. هذا أمر. والأمر الثاني أنه قال سيعلمون ولم يبين لنا سيعلمون ماذا، صح؟ يعني أنا حينما أقول لشخص أقول له ستعلم، طيب ستعلم ماذا؟ ستعلم تحدد شيئا معينا، لأن يعلمون فعل مضارع متعدي يحتاج إلى مفعول به، هو من الأفعال المتعدية في الأصل التي تحتاج إلى مفعول به، كقولك مثلا ضرب زيد يحتاج إلى مفعول، ضرب من؟ صح؟ فتقول ضرب زيد عمرا. أما حين تحذف أنت المفعول فتقول ضرب زيد فقط وتسكت، هنا لابد أن تكون هناك حكمة من حذفك لهذا المفعول. وكل جملة لها لها لها جو خاص، لها تعليل خاص. فهنا سيعلمون، يعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، طيب والمفعول به حذف. طيب لماذا حذف؟ طيب هل المعنى سيعلمون النتيجة أو سيعلمون العاقبة أو سيعلمون مصيرهم أو سيعلمون عقوبتهم أو سيعلمون إلى آخره؟ هناك احتمالات كثيرة. قالوا حذف ليعم، حذف ليعم، يعني كيف؟ يقولون ليذهب الذهن كل مذهب، حتى أنت تظل تتخيل. أقول لك يعني هذا أبلغ في التهديد، أبلغ من أن تحدد للشخص المهدد. حينما تقول لشخص أنت ستعلم ماذا سأفعل بك، طيب ماذا ستفعل به؟ تسكت، ما تبين، تريده أن يخاف، أن يتخيل كل شيء. وهذا كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب ماذا سيحصل الذين ظلموا؟ شيء لا يذكر، شيء عظيم جدا، شيء يعني يظل السامع يتخيل كل أنواع العقوبات. وهذا يعني سبحان الله من يعني من جمال اللغة، من جمال اللغة. وهذا أيضا كقوله تعالى تماما كهذه اللفظة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لم يحدد يعلمون ماذا، لم يقل قل هل يستوي الذين يعلمون العلم الشرعي أو الذين يعلمون بآيات الله، لم يحدد، حذف، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن المقصود هنا كما قال البلاغيون، قالوا المقصود المقارنة بين أصل العلم وأصل الجهل، فكأنه يقول قل هل يستوي الذين يعلمون شيئا والذين لا يعلمون شيئا. والكلام عن هذه الآية يعني له موضع آخر، لكن الآن باختصار شديد، كلا سيعلمون حذف ما هو الشيء الذي هددهم به، محذوف، وذلك حتى يظل السامع يذهب ذهنه كل مذهب ويتخيل ماذا سيحصل به. ثم لم يكتفي بذلك، أعاده مرة أخرى، قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كرره مرة ثانية، تهديد بعد تهديد، ثم حرف عطف. وقوله كلا سيعلمون هذه معطوفة على كلا سيعلمون الأولى، وهو من باب عطف الجمل، عطف جملة على جملة، وهذا كله من باب التوكيد، توكيد التهديد. وهذا أيضا يعد عند النحويين من التوكيد اللفظي، لأن التوكيد عندهم نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد المعنوي أن تقول جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، هذا توكيد معنوي. التوكيد اللفظي أن تكرر نفس اللفظة، وهو أنواع، أن تكرر الاسم تقول جاء زيد زيد، أن تكرر الفعل جاء جاء زيد، أن تكرر الحرف لا لا يا زيد مثلا، يعني تكرر لا، كقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موافقا وعهودا، لا لا كررها للتوكيد. ومن أنواعه تكرار الجملة، تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذا توكيد لفظي، وهو أن تعيد الجملة برمتها، وهذا كما صنع الله عز وجل في هذا الموضع، فقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا تكرار أريد به التوكيد، أي التوكيد التهديد على تهديد آخر. وذكر علماء البلاغة أن غاية التكرار أن يكون مرتين إلى ثلاث، إذا زاد على الثلاث انحط عن الكلام البليغ. يعني أنت أردت أن تؤكد جملة مثلا مثل هذا الموضع، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إذا أردت مثلا أن تبالغ أكثر في غير القرآن لك أن تكرر ثلاث مرات، تقول كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا كلام فصيح. إذا زدت على الثلاث فهنا ينحط الكلام عن قوته في الفصاحة، لأن إذا زيد على الثلاث ليس من عادة البلغاء تكرار الكلام أكثر من ثلاث، لذلك يعني لا يكاد يأتي في القرآن هذا، يعني القرآن إذا أكد التوكيد اللفظي يكرر مرتين. ولا يحضرني الآن، لا يحضرني، لا أقول لا يوجد، لا يحضرني الآن موضع في القرآن الكريم كرر فيه اللفظ ثلاث مرات. طيب لكن لو ورد فهو موجود في كلام البلغاء، لكن أن يزيد على ثلاث فهذا ليس من الكلام الفصيح، وإن كان يفعله كثير من الناس في هذا الزمن. لا ليس من هذا الضرب، أنا أقصد متتالية متتابعة. نعم لا أيضا ليست من هذا الباب، لا أنا أقصد يعني تكون متتابعة بصيغة واحدة وبلفظ واحد. نعم قال وسيعلم، نعم وهذا وعيد للمختلفين في النبأ، وكرر الوعيد لتأكيده. نعم. قال بعد ذلك، قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. هذه الآية هي الآية السادسة، ومن الآية السادسة إلى الآية السادسة عشر هذه الآيات موضوعها واحد، موضوعها واحد، وهي تعداد البراهين والآيات الكونية الخلقية الدالة على وحدانية الله عز وجل، وعلى صدق البعث، وعلى صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم حزمة ومجموعة من الآيات الكونية المشاهدة، فبدأ بذكر الأرض، ثم تكلم عن الجبال، ثم تكلم عن خلق البشر من زوجين، أو خلق الناس إلى زوجين، ثم هذه الثلاثة، ثم ذكر آية النوم، ثم آية الليل، ثم آية النهار، ثم آية السماوات، ثم آية الشمس، ثم آية المطر، ثم آية الإنبات. وهذه ممكن نجعلها كلها واحدة، لأنه ذكر إخراج الحب والنبات والجنات، هذه كلها واحدة. يعني هذه تقريبا كم؟ نعم، تقريبا عشر آيات، تقريبا عشر آيات. كل آية منها فيها كلام طويل جدا، ولكن يعني نحن نختصر، لعلنا نأخذ فقط آية واحدة الآن في هذه الجلسة، نأخذ آية واحدة أو آيتين. الآية التي معنا هنا قال: ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. الآن بدأ الله عز وجل يبين لهم الآيات التي وضعها في هذا الكون، وكل آية منها شاهدة وناطقة على وحدانية الله عز وجل. فبدأ بآية قريبة منهم جدا، وهي آية الأرض. ولما كانت الأرض من الآيات التي يمر عليها الناس وهم عنها معرضون، وهي من الآيات المشاهدة كثيرا، أراد الله عز وجل أن يلفت الانتباه إليها، فقال لهم: أقرب شيء للإنسان هذه الأرض. يعني قبل أن تذهب للنظر إلى السماء، قبل أن تنظر إلى الجبال، وقبل أن تنظر إلى المخلوقات البعيدة، هناك آية قريبة منك جدا تحت قدميك، وهي هذه الأرض. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا. الهمزة هذه الاستفهام، ولم نافية حرف جزم، ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم، والأرض مفعول نجعل، ومهادا مفعول الثاني. نعم، ما رأيكم؟ ما إعرابه إذا؟ حال. نعم، طيب. هو معروف أن جعل من أخوات ظن، تنصيب مفعولين. فتقول مثلا: جعلت الماء ثلجا، جعلت الماء ثلجا. فالماء مفعول أول، وثلج مفعول ثاني. وكذلك إذا كانت جعل هنا، جعل معنى صيرة، وتأتي جعل، هذا كل الكلام عن كلمة ألم نجعل، وتأتي جعل بمعنى اعتقد، تأتي جعل بمعنى اعتقد، كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني اعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هم لم يجعلوا الملائكة إناثا، بمعنى لم يصيروا الملائكة إناثا، لم يحولوهم، وإنما اعتقدوا أن الملائكة إناث، أليس كذلك؟ وتأتي جعل بمعنى خلق، كقوله تعالى كله من القرآن، كقوله تعالى في صدر سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. طيب، فهنا ما نوع جعل من هذه المعاني التي ذكرناها؟ ما المعنى الأنسب؟ صير الأرض مهادا أم خلق الأرض مهادا؟ صير هو الأبلغ. لماذا؟ تمام دكتور. نعم نعم، فالأفضل أن يكون ممهدا من أجل هؤلاء تكريمة له. نعم، إذن التحويل والتصير هنا جاء من أجل هؤلاء المعرضين، فكأني أمتن عليهم بنعمي عليهم فغيرت لكم الأرض بعد أن كانت غير ممهدة صارت ممهدة، فموضوع الجعل والتصير هنا أدق وأبلغ في المعنى وكرامة لهؤلاء الذين لم يكونوا إليه سبحانه وتعالى. جميل. نعم، هو نعم نعم صحيح، يعني هو هذا الذي يعني يظهر والله أعلم. والآية يعني تحتاج مراجعة أكثر في كلام المعربين في إعرابهم لجعل هنا لأي المعاني هي، وهل مهادا هنا مفعول ثاني إذا جعلنا جعل من أخوات ظن، أم هي حال لأنه يصبح المعنى ألم نجعل الأرض حال كونها مهادا. يعني الآية يعني لم أراجع إعرابها بالتحديد الآن، ولكن الأمر نعم لا هنا هو يقتبس من ابن جرير، يعني لا يذكر كل كلامه، ولكن هذا بسيط جدا، يعني ممكن نرجع إلى أي كتاب من كتب إعراب القرآن ونأتي به. هو صحيح، لكن يعني أنا أقصد يعني نريد أن نجزم هو محتمل لا شك أنه هو يعني المتبادر للذهن أن يكون مفعولا ثانيا. على كل حال هنا يعني في هذه الآية مسائل. أولا المسألة الأولى في قوله ألم، الهمزة هذه قلنا همزة استفهام، وقلنا سابقا إن الاستفهام ليس دائما يراد منه طلب الجواب، وهنا كذلك، فالله عز وجل لا يطلب منا الجواب على هذا السؤال، وإنما المقصود منه هذا يسميه العلماء الاستفهام ماذا؟ التقريري. الاستفهام التقريري أي هذا السؤال سيقة لأجل أن يقر المخالف به، فالمخالفون وهم المشركون يقرون بأن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض مهادا، فكأنه يقول لهم أليس الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض مهادا ويذللها لكم ويسر لكم المشي عليها، وهذه آية تدل على أن هناك من فعل ذلك بها وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي أرسل لكم هذا الرسول ولا ينبغي لكم أن تختلفوا فيه. هذا بإيجاز يعني. إذن الاستفهام هنا تقريري، الاستفهام هنا تقريري وليس على ظاهره. نعم، مكية بالإجماع، بإجماع المفسرين أن سورة النبأ كلها مكية. نعم نعم صحيح، لذلك هو استفهام تقريري، هم يقرون بهذا. نعم، يخاطبهم بشيء يقرون به. صحيح، ألم نجعل، وقوله نجعل ولم يقل نخلق، لم يقل نخلق، كان ممكن أن يقول ألم نخلق الأرض مهادا، استعمل جعل، ونحن نعرف كما قلنا قبل قليل أن جعل تأتي معنى خلق، ولكن لماذا الله عز وجل اختار هنا هذه المفردة، مفردة جعل، ولم يختر خلق؟ ذكر العلماء أن السبب في ذلك أن مادة جعل هي في الأصل تكون لبيان صفة شيء أو حاله أو هيئته، يعني أنت تقول ذلك، يعني لا يكاد يأتي في القرآن جعل الله الإنسان بمعنى خلق، لأنه حين يتكلم الله عز وجل عن الإنسان يريد أن يبين أنه خلق ذاته، ليس المقصود أن يبين، يعني في بعض المواضع ليس المقصود بيان صفة معينة أو هيئة معينة خلق عليها الإنسان. بعبارة أخرى، الله عز وجل هنا في هذه الآية يريد أن يمن عليهم ليس بخلق الأرض وإنما بكونها ممهدة، وكونها ممهدة هذه صفة من صفات الأرض. فحين تتكلم عن صفة شيء أو عن هيئته أو عن حاله تستعمل له جعل، فتقول الله عز وجل جعل الأرض مبسوطة وجعل السماء مرتفعة، يعني خلق، صح ولا؟ لكن لماذا تستعمل جعل ولا تستعمل خلق؟ لأنك لا تريد أن تبين أن الله خلق السماء أو خلق الأرض أو خلق الجبال، وإنما تريد أن تبين ماذا؟ صفة هذا الشيء. فتقول قد جعل الله عز وجل لنا الأرض بساطا، أي صفتها أنها بساط، وجعل لنا الجبال مرتفعة، وجعل لنا السماء يعني واسعة وزرقاء ونحو ذلك. هذا كله لبيان صفات هذه الأشياء وهيئاتها، وليس المقصود منه بيان أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، لأن هذا معروف. لذلك ناسب هنا أن يقول ألم نجعل الأرض مهادا، ولم يقل ألم نخلق الأرض مهادا، لأنه يريد أن يبين لنا نعمة كون هذه الأرض مهادا، لأن الله عز وجل لو لم يمهد لنا هذه الأرض لما استطعنا أن نمشي عليها إلا بوعورة وصعوبة، لكنه ذللها لنا وبسطها لنا ومهدها لنا كله لتيسير على الإنسان. لذلك من تأمل في الكون يعني يلاحظ أن هذه الكرة الأرضية كلها خلقت للإنسان، صح ولا؟ كل شيء سبحان الله مهيأ ل يعني ومسخر للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أنتم، هو الذي خلق لكم أنتم ما في الأرض جميعا. يعني قال العلماء هنا هذه الآية صيغة الامتنان، يعني يمن على الناس هذه الأرض خلقت للإنسان، وهذه المخلوقات التي حوالينا من البهائم خلقت للإنسان. فكل هذا يدل على أن هناك إله حكيم عليم دبر هذا الكون وهيئه للإنسان ليعبد الله عز وجل. يستحيل أن يكون هذه كلها من المصادفات، يستحيل، وأن تكون هكذا عبثا وأن تكون صدفة، لابد أن يكون هناك مدبر لها. يعني طيب، يعني كأننا أطلنا عليكم، يعني نحن كنا نريد نختم فقط الكلام عن هذه الآية، تصبرون قليلا نختم فقط هذه الآية فقط. إذا عرفنا الآن لماذا استعمل نجعل ولم يستعمل نخلق، لأن جعل تستعمل لبيان صفة الشيء، وخلق تستعمل لبيان إيجاد الشيء، فتقول خلق الله الإنسان أي أوجد ذاته. لكن حين تقول جعل الله الإنسان طويلا مثلا أو قصيرا أو نحو ذلك، فأنت تتكلم عن صفات هذا الإنسان. نعم. لذلك بعد ذلك بعدها بآية ماذا سيقول؟ وخلقناكم أزواجا، ولم يقل وجعلناكم أزواجا، لأنه هو يريد أن يبين هنا أصل الخلق ليس الصفة، وإنما يريد أن يمن عليك بأنه خلق البشر زوجين ذكر وأنثى. ثم لما بعد ذلك أراد أن يبين صفة النوم قال وجعلنا نومكم سباتا، لأن ليس المقصود أن يمن عليك بخلق النوم، وإنما يريد أن يمن عليك بأنه جعل النوم لك سباتا، صفة من صفات هذا النوم أنه سبات لك. نعم. أي نعم، لكن ما تكتمل منا إلا بالصفة المذكورة. نعم. نعم. ثم قال ألم نجعل الأرض مهادا، مهاد فعال، وهو نعم المقصود به المهاد طبعا هو الفراش، قال هنا أن الله جعل هذه الأرض البسيطة مهيئة للناس كالمهاد الذي يمتهدونه ويفترشونه. المهاد هو الفراش وهو مستعمل الآن، تستعملونه وما تستعملونه؟ نحن نستعمل المهاد الصبي، السرير الصبي هذا الرضيع، الطفل الرضيع نسميه المهاد. وفي اللغة العربية، في اللغة العربية في القاموس ذكر أن المهاد والمهد شيء واحد. الآن لما يقولون صبي في المهد، ما معنى صبي في المهد؟ صبي في المهد يعني أنه يوضع في المهاد، يعني في الفراش، يعني أنه ما زال يحمل صغير، لكن توسع فيه فصاروا يقصدون بالمهد يعني أنه لا يستطيع أن يتكلم، لأن الطفل الذي يوضع في هذا المكان لا يتكلم. طيب، فالمهد والمهاد شيء واحد وهو الفراش. ونحن في في في لهجتنا نستعمل المهاد، مهاد الرضيع. نعم، هذا يعني موجود في بعض اللهجات. نعم. طيب، فالله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ألم نجعل الأرض فراشا. فالأرض تشبه الفراش، فالتقدير الكلام قالوا ألم نجعل الأرض كالمهاد. هي الأرض ليست مهادا، هل الأرض مهاد؟ لا، هي كالمهاد. فتقدير الكلام ألم نجعل الأرض كالمهاد، والكاف هذه للتشبيه، وحذفت أداة التشبيه، وهذا يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ، وهذا إن شاء الله نختم به. ما معنى التشبيه البليغ؟ حين إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء فهناك تشبيه دارج يستعمله عامة الناس، وهو أن تأتي بذات تشبيه تقول زيد كالأسد وهند كالبدر، هذا تشبيه مبتذل. لكن التشبيه البليغ أن تحذف أداة التشبيه، تقول زيد إيش؟ أسد. هل زيد أسد؟ لا، أنت تريد أن تقول زيد كالأسد. هند بدر، هند ليست بدرا لكن هي كالبدر، فتحذف أداة التشبيه. حذف أداة التشبيه أبلغ من ذكر أداة التشبيه، وهذا الأسلوب سيتكرر معنا كثيرا في جزء عامة، وهو موجود في غير جزء عامة لكن سيتكرر معنا كثيرا إن شاء الله، ويسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ. نتذكر هذا المصطلح، التشبيه البليغ، وهو حذف أداة التشبيه مع إرادة التشبيه. فهنا ألم نجعل الأرض مهادا، أي ألم نجعل الأرض كالمهاد. طيب دقيقة، بعد أن ننتهي إن شاء الله سنفتح المجال. وجعلنا الليل لباسا، هل الليل لباس؟ لا، وجعلنا الليل كاللباس، كاللباس، فهو من حذف أداة التشبيه. فشبهت الأرض بالمهاد وهو الفراش الذي يفترش، وهذا صحيح، لأن يعني الإنسان يفترش الأرض، والله عز وجل يعني سخرها وذللها لذلك. نختم، يقول عدد الله في هذه الآيات نعمه الكونية على الناس التي لو تفكر فيها هؤلاء الكفار لما وقع منهم اختلاف في النبأ العظيم الذي جاءهم من عند الله، فقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وهو استفهام على سبيل التقرير، معناه أن الله جعل هذه الأرض البسيطة مهيئة للناس كالمهاد الذي يمتهدونه ويفترشونه. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.